وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل. الشرح هذا الحديث أيضا صحيح عن رسول الله، ومعناه من عمل الحسنات والطاعات وتجنب المعاصي فليحمد الله الذي وفقه لذلك. ومن وجد غير ذلك، أي من كان عمله خلاف ذلك، فلا يلومن إلا نفسه، أي أن الله ليس ظالما له ولكن هو ظلم نفسه. لا يقال لما لم يجعل كل العباد طائعين كالملائكة، لأنه يفعل ما يريد، فمن قال ذلك اعتراضا على الله يكفر. أما إذا قال ذلك واحد ليعرف الحكمة فلا يكفر. يعني إذا واحد قال ليش رب العالمين ما جعل كل العباد طائعين كالملائكة، يسأل سؤال مستكشف عن الحكمة، هذا ما بيكفر. يعني مثلا شو الحكمة من ذلك، ما في عليه ضرر هذا. أما نقول اعتراضا يكفر، مثل لما الملائكة قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، هون هذا العلماء قالوا هذا سؤال استكشاف عن الحكمة. مش الملائكة يعترضون على الله، لا، الذي يعترض على الله يكفر. إبليس اعترض على الله فكفر. إبليس يعلم أن الله واحد لا شريك له، ومع ذلك اعترض عليه لما رفض السجود لآدم، لما أمر بالسجود مع الملائكة لآدم. هو إبليس من الجن، منه ملائكة، بس كان يعبد الله مختلطا بالملائكة، فلما جاء الأمر بالسجود للملائكة كان هو أيضا مأمور بالسجود لآدم سجود تحية ليس سجود عبادة، فاعترض على الله فكفر. فلا يقال الملائكة اعترضت على الله. حفظتوا شو منه؟ شو كان سؤالهم؟ شو ليلة شو سؤالهم؟ انتبهوا لما احكي سؤال استكشاف عن الحكمة، يعني كأنهم يقولون يا ربنا ما الحكمة من أنك خلقت بشرا اللي هو آدم عليه السلام حواء يكون من ذريته من يقتل يسفك الدماء يظلم. مش آدم يقتل، مش آدم يسفك الدماء، لا، تجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يعني يا رب نحن طائعون لك لا نعصي، فما الحكمة من خلق البشر اللي هو آدم عليه السلام الذي سيكون من ذريته من يعصيك، ما الحكمة من ذلك؟ قال إني أعلم ما لا تعلم. الله تعالى كل شيء خلقه لحكمة، عرفنا ذلك أو لم نعرف. احفظوها العبارة، كان سؤال الملائكة رب العالمين سؤال استكشاف عن الحكمة، لما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. قال رحمه الله أما الأول هو فمن وجد خيرا يعني فليحمد الله، وهو من وجد خيرا فلأن الله تعالى متفضل عليه بالإيجاد والتوفيق من غير وجوب عليه. يعني العبد الذي يجد أنه موفق للطاعة فليحمد الله، يعني يقول الحمد لله أن وفقني للطاعة. ليش؟ لأن الله تفضل عليه، من عليه الله تبارك وتعالى، لا يجب عليه شيء، بفضله وكرمه جعله طائعا وأثابه على الطاعة. فلذلك العبد الطائع شو بيقول؟ الحمد لله. الذي وجد نفسه طائعا فليقول الحمد لله، يعني على توفيق الله له لهذا الفعل الحسن. شو يا محمد التوفيق؟ على توفيق الله. شو يعني توفيق الله؟ التوفيق خلق القدرة على الطاعة. احفظوها كمان، التوفيق خلق القدرة على الطاعة. فنحن ما بنقول لو واحد الله لا يوفقك، قلنا ما بنقول هالكلمة. لو كان كافر ما بنقول الله لا يوفقك، نحن نتمنى أن يسلم الكافر، نقول له الله يهديك. فينا نقول وفقك الله على معنى أن تصير طائعا. أما للكافر لا نقول الله يغفر لك، للكافر لو عايش نقول له الله يغفر لك بالإسلام، نقول، بس ما بنقول له الله يغفر لك ولو على معنى الدخول في الإسلام، ما بنقول لا يجوز في شريعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن يقال لكافر الله يغفر لك ولو على معنى أن يدخل في الإسلام، إلا بالقيد الله يغفر لك بدخولك في الإسلام. أما في الشرائع السابقة كان يجوز أن واحد يقول لواحد كافر الله يغفر لك، بمعنى الله يدخلك في الإسلام. شريعة تغير الحكم، هلا بشريعة سيدنا محمد ممنوع واحد يقول عن كافر عايش، عم نحكي عن العايش، عن الكافر هذا واضح أنه ما منقول الله يغفره، خلاص مات. فإذا واحد كافر عايش منقول الله يغفر لك بالإسلام، ما منقول الله يغفر لك، مفهوم؟ نعم. أو بجوز. أما الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان عند أبي طالب وقال له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، فنظر كان أبو جهل قاعد، واحد تاني من رؤوس الكفار اطلع فيهم فقالوا له أترغب عن ملة أبيك؟ فأبو طالب قال إني على ملة عبد المطلب، يعني ما رضي أنه يترك الدين الذي هو عليه. فالرسول لما خرج حزين قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، يعني طالما أنت عايش سأطلب من الله أن يغفر لك بدخولك في الإسلام، مش معناته حقول اللهم اغفر له مطلقا بعده عايش هو كان، معناته سأطلب من الله أن يغفر لك بدخولك في الإسلام. فلما مات ما عاد قال هيك الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا راح مشي بجنازته حتى كمان، لأنه كان لا يجوز للرسول أن يمشي في جنازة كافر، أما نحن فيجوز لنا أن نمشي في جنازة الكافر على غير وجه التعظيم له، ما حرام إذا مشينا. الفقهاء قالوا مكروه إلا إذا قصد الاعتبار بذلك، مكروه تمشي بجنازة الكافر قالوا إلا إذا قصدت الاعتبار، يعني مبعوض مكروه. كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو لا يجوز له أن يمشي في جنازة الكافر، لذلك لما مات أبو طالب إجا عنده علي قال له لقد مات عمك الشيخ الكافر يا رسول الله، عم يحكي عن أبيه يعني اذهب وادفنه، يعني هذا معناته. والرسول ما خرج لجنازته، أي كان لا يجوز للرسول أن يمشي في جنازة كافر. أما الأول وهو من وجد خيرا، فلأن الله تعالى متفضل عليه بالإيجاد والتوفيق من غير وجوب عليه، فليحمد العبد ربه على تفضله عليه. أما الثاني وهو من وجد شرا، فلأنه تعالى أبرز بقدرته ما كان من ميل العبد السيء، فمن أضله الله فبعدله ومن هداه فبفضله. الثاني اللي هو قال الرسول عليه الصلاة والسلام ومن وجد غير ذلك في الحديث القدسي عن رب العالمين، فلا يلومن إلا نفسه. ليش؟ لأنه لما ظهر منه الأعمال السيئة الله أظهر بقدرته سبحانه ما هو مقتضى ميل هذا العبد إلى السوء، يعني مقتضى استعداد هذا العبد لفعل الشر، الله أظهره بقدرته، فهذا العبد لا يلومن إلا نفسه. الشرح من وفقه الله لفعل الخيرات فليحمد الله، وأما العبد المخذول الذي ابتلي بالمعاصي فلا يلومن إلا نفسه، والله أظهر من العبد الكافر ما سبق في علمه الأزلي أن هذا الإنسان ماهل إليه، فقبل أن يفعل هذا العبد كان مستعدا والله أظهره مستعدا لشو؟ الشر يعني. قال رحمه الله ولو أن الله خلق الخلق وأدخل فريقا الجنة وفريقا النار بسابق علمه أنهم لا يؤمنون لكان شأن المعذب منهم ما وصف الله بقوله ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. بعد هالكلام اللي قاله الشيخ بأمر المشيئة أنه كل ما يدخل في الوجود بمشيئة الله وقدرة الله وعلم الله وتخليق الله لا فرق في ذلك بين الخير والشر، بين الجسم والفعل، بين الإيمان والكفر، كله بخلق الله، كله بمشيئة الله، كله بتقدير الله، لا يدخل شيء في الوجود إلا بمشيئة الله وتقدير الله وعلم الله وتخليق الله. بعد كل هذا البيان عم بيقول أنه إذا واحد قد واحد يسأل يقول طيب ما دام كل شيء بمشيئة الله وخلقه وعلمه وإرادته ليش رب العالمين ما بيخلق الخلق فوضهم دغري قسم على النار وقسم على الجنة؟ ليش بيعيشوا بالدنيا وبيبين انه هذا عمل هيك وهذا عمل هيك، بعدين بيفوت قسم على النار قسم على الجنة؟ ليش ما دغري يخلقون ويدخلون، فريق يدخل الى الجنة وفريق يدخل الى النار؟ فالجواب ما ورد في هذه الآية: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، يعني لو أرسلت رسولا هذا معناه، فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخسر. فشو بيكون في إرسال الرسل للعباد؟ فيه قطع العذر عنهم، ما بقى العبد يعتذر لأنه يقول يا رب لو أرسلت رسولا كنت اتبعته بالآخرة، يعني هلا ما بقى له عذر. صار الله أرسل الرسل، الرسل شو عملوا؟ بيّنوا أمر الدين، هذا باطل هذا حق هذا صواب هذا الإيمان كذا الكفر كذا، وناس ضلوا ناس اهتدوا، ناس اتبعوا الرسل ناس ما اتبعوا الرسل. فظهر بذلك مقتضى استعداد كل واحد من العباد، مقتضى استعداد اللي عنده استعداد للشر، مقتضى استعداد اللي عنده استعداد للخير. فلما يجي يوم الحساب تظهر أعمال هذا الإنسان وأعمال هذا الإنسان، وهذا إلى الجنة وهذا إلى النار، ما بيقول الكافر يا رب لو أرسلت رسول وسمعنا فيه سمعنا بدعوة كنا آمنا، لأنه ليش أرسل الله الرسول وسمع به ولم يرضى أن يتبعه فاستحق أن يدخل النار. فهذا فيه شو؟ قطع العذر عن العباد في إرسال الرسل، إذا مصلحة للعباد في إرسال الرسل قطع العذر عن العباد. ما بقى يقول واحد من الكفار يا رب لو أرسلت الرسول كنا اتبعناه، أرسل الرسول وما اتبعته، فإذا أنت تستحق العذاب تستحق العقاب على أنك كفرت بالرسول. الشرح: لو كان الله لم يبعث الرسل إلى عباده ليبين لهم ما هو الخير وما هو الشر ثم عاقبهم على عملهم السوء لقالوا لولا أرسلت إلينا رسولا، أي لما لم ترسل إلينا رسولا نتبعه؟ لأن أنتم بتعرفوا أنه اللي ما سمع بدعوة نبي من الأنبياء ومات على كفره بيروح على الجنة، ليش؟ معذور. هذا يسمى غير مكلف، يقال عنه إنسان غير مكلف لأنه ما سمع بدعوة نبي من الأنبياء. فقطع الله عليهم العذر بأن أرسل الأنبياء، فالأنبياء وظيفتهم أن يبينوا ما حرم الله ويبينوا ما هو فرض على العباد مطلوب منهم طلبا جازما أن يفعلوه، هذا وظيفة الأنبياء. ثم الله لو لم يرسل رسلا فعذب من شاء لم يكن ظالما، لو خلق الله الخلق وأدخلهم النار لا يكون ظالما. ليش منهم يكون ليش؟ لأنه يتصرف في ملكه كما يشاء، لا يسأل عما يفعل، ما بيتوجه له أمر ونهي، هو مالك الأشياء حقيقة. فلو خلق الخلق وأدخلهم النار لا يكون ظالما. لذلك سؤال الرسول الدرس الماضي إذا كان الحديث الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم الله غير ظالم. الحديث إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم. خذوا هذا الجزء، ليش؟ لأنه ملكه هذول الخلق، هذول ملكه، لو أدخلهم النار. بعدين أقول الرسول أهل أرضه وسماواته، يعني في الملائكة والأرض مين فيها؟ فيها الرسل وفيها الأنبياء، فيها المؤمنين الإنس والجن وفيها الكفار. عم بيقول لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم. هذا كثير مهم هالحديث، هذا في هذه المسألة هذا الحديث مهم جدا أن تحفظوه: إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم. قال رحمه الله: فأرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين ليظهر ما في استعداد العبد من الطوع والإباء، فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. الشرح: لما أرسل الله الرسل فبينوا للناس ما أمرهم الله أن يفعلوه ولا يتركوه وما حرم عليهم، ثم اهتدى من اهتدى وضل من ضل، كان الذين اهتدوا اهتدوا عن بينة، والذين ضلوا ضلوا عن بينة، أي عن دليل وعن حجة. يعني صار في حجة عليه اللي كفر، أرسل الله الرسل وسمع هو بالدعوة ومع ذلك كفر، في حجة عليه. مثل هلا لما واحد يكفر، يوم السبت كنت بمجلس هون بشيمون عند ناس من أحبابنا، فكنت أحذرهم من أهل الضلال، وأنا طلبت منكم تحفظوا لو شغلة عن كل واحد من أهل الضلال كثير مستبشع عند الناس لتحذروا منهم، يعني مثل لما نقول مثلا محمد رجب دين اللي بدرس بلبنان وبالشام، لو حصلوا بس شغل عنده شريط بسميه النغاف في الإسلام، هذا الشريط بيقول فيه إذا واحد نادى زوجته باسمها أو المرأة نادى زوجها باسمه بيكونوا كفار، تضرب منها له، لا هي مسلمة ولا هو مسلم، هذا نظام الإسلام ابني، هيك بيقول بيكونوا كفار إذا واحد نادى مرته باسمها أو هي نادت زوجها باسمه. فذكرت لهم هالمثل، ومحمد أمين شايفه اللي ذكرت لكم إياه كثير هون، طلع له بكتبه أكثر من 1000 كفرية أحصينا له، يقول إنه ما في حدا بيتعذب بالنار، شديد العقاب قال يتعقب العبد، يعني يتتبع العبد حتى يعطيه ما يناسبه. قالوا جهنم هي عبارة عن مستشفى للمداوات النفسانية، ما واحد بيتعذب بالنار، كل الناس ما بيتعذبوا بالنار، كافر من الكافرين اسمه محمد أمين شيخه. وذكرت واحد اسمه محمد أبو القطع، هذا تلميذ محمد رجب دين، فاستخانه يوم مشان المصاري عمل جمعية لحاله سماها جمعية الدعاة، اسمه شو؟ محمد أبو القطع، منطقة فاكهانية يسعى هناك بالفساد. على التلفزيون واحد قاعد قال لي امبارح شفته على التلفزيون، واحد من اللي قاعدين قال لي عم يعطي درس على زعمه بالتلفزيون، قال له كل واحد بينفع الخلق فهو حبيب رب العالمين ولو كان كافرا. قال له انا بعرف انه هلا في ناس حينطوا ما يحطوا لما يسمعوا هالكلمه، بس الرسول بيقول احب الخلق الى الله انفعهم لعياله، فأديسون حبيب الله، قال لانه اكتشف الكهرباء، قال له لولا انه اكتشف الكهرباء كانت عم تنتقل هلا هذه الحلقه، كان في براد، كان في ضوء، فأديسون قال عنه حبيب الله. دليل واحد انتم احفظوا بس، قال الله تعالى قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. اما محمد ابو رضع شو بيقول؟ بيقول فان الله يحب الكافرين، ورد النصوص شو؟ كفر، هذا رد النصوص، فهو كافر من الكافرين. محمد رجب ديب يقول مقالات ما حدا من الكفار قبله قال مثلها، قال الله بدندن راسه يوم الجمعه في السماء، قل يا عبادي تعالوا الى الصلاه الى الجامع، ما حدا من الكفار بالماضي قال الله له راس بدندن من السماء، ما حدا سبق بكلام الكفر غيره، ما حدا قال مثل الكلام. قال الجنه ارض صحراويه، محمد رجب ديب قال الجنه ارض صحراويه، قال الولد اللي بيطلع عليه الادب قال هيدا لانه نصه شيطان ونصه بني ادم، لانه قال ابوه لما جمع امه ما قال بسم الله فشاركوا الشيطان بالجماع، فطلع نصه بني ادم ونصه شيطان. شو معنات كلامه؟ شو معنات كلامه يعني عزامه ابن حرام هذا يعني طالع، ابن زنا يعني طالع هذا الولد، هذا معنى كلامه. مين بيقول بسم الله عند الجماع الا الندره النادره من الناس؟ حتى الذين يعرفون الحديث كثير منهم لا يقولون بسم الله عند الجماع. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو أن أحدكم قال إذا أتى أهله بسم الله، شو يعني لو أن أحدكم قال؟ يعني استحباب، لو أن أحدكم قال، هيك بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم وعياذ بالله. أحمد بدر الدين حسون هذا موجود في حلب، هلا صار مفتي حلب، كل واحد بيخلي مرته تطلع كاشف وشها بيكون ديوث. تعرفون ما معنى الديوث؟ الديوث القواد، يعني الذي ياتي بالرجال ليزنوا بامراته او باخته مثلا، او يعلم بزنا زوجته ويسكت عنها مع قدرته على نهيها، هذا يقال عنه ديوث. احمد بدر الدين حسون اذا واحد ترك مرته تظهر كاشف وشها بيكون ديوث والعياذ بالله. وقال قال سيدنا محمد، لما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما مات عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول كان يظن أنه زال عنه النفاق ومات مسلما، لذلك صلى عليه صلاة الجنازة وقام على قبره. الله تبارك وتعالى أنزل عليه في القرآن أن لا يقف على قبر واحد منهم وأن لا يصلي على واحد منهم مات. ليش؟ لأنه كان ما زال عنه النفاق، بس الرسول ما كان عارفين. شو بيقول هذا احمد بدر الدين حسون؟ بيقول رب العالمين قال له لسيدنا محمد ليش تستغفر له خيو عن عبد الله عن عبد الله بن ابي بن سلول؟ قال انه رب العالمين قال لسيدنا محمد ليش تستغفر له خيو؟ بتعرفوا شو يعني خيو؟ ها خيو خيي، يعني يقول انه الله عم بيقول لسيدنا محمد خيي، وعياذ بالله من الكفر. احفظوا اسمه، اسمه احمد بدر الدين حسون، حتى تحذروا الناس من ضلاله وكفره. قال لما مات فرعون الله بكى عليه على زعمه، قال لانه الله ما بيرضى واحد يموت على الكفر. قال لما الولي يبكي الله ما بيرضى تنزل دمعته على الارض، بمد ايده وبياخذها بكفه، ايش اشر بايده هيك على التلفزيون، حطوه على كانه حطوه على التلفزيون هشام خليفه. شو اسمه التلفزيون هذا؟ لبنان العربي. لبنان العربي اسمه. بيحطوه على اذاعته، بيحطوه هلا في اذاعه بعده بتحطه، الاذاعه اللي تابعه اللي يسموه دار الفتوه. شو اسمها الاذاعه؟ هن ما فاتحين التلفزيون، سموها اذاعه القران الكريم. بيحطوه، بيحطوا شرايطه، وهو من الذين يدعون الى الكفر والضلال. لا يجوز ان واحد يحط له شريط، ولا يجوز ان يشجع الناس على سماعه. واحد يصف الله بصفات البشر ويصف ويقول ان الله قال لسيدنا محمد خيوه، يحط له شريط واحد، هذا دليل شدة الجهل من القائمين على هذا. قال إن سيدنا محمد لما كان طالع للسماء ليلة المعراج قال له جبريل قف يا محمد إن ربك يصلي. كفر، كفر، معجونين بالكفر هذول يا جماعة. بس إذا واحد بده يضل يرد عليهم، إذا بده يرد على كل ضلالاتهم ما بخلص، ما فينا نخلص. إذا بدنا نرد على كفريات اللي بتضلها بتطلع ونرد عليهم شو بيقولوا، بس نحن بنحذر الناس من بعض الكفريات حتى يعرفوا ضلالهم وبطلوا يروحوا لعندهم. لانه هلا انا كنت لما كنت عم درس يوم السبت، واحد قاعد قال لي امي كل ما فوت على البيت وهي فاتحه الراديو على هذه الاذاعه وعم تتسمع على احمد بدر الدين حسون، لانه صوته شهير الصوت هو، وبيحكي قصص، بيحفظ قصص فيها كذب طبعا، قصص فيها كذب. قال رحمه الله: فاخبرنا ان قسما من خلقه مصيرهم النار بأعمالهم التي يعملون باختيارهم، وكان تعالى عالما بعلمه الأزلي أنهم لا يؤمنون. الشرف الله تعالى علم بعلمه الأزلي من يؤمن ومن لا يؤمن، من يقبل من الأنبياء ومن لا يقبل، فثبتت الحجة على عباده. قال رحمه الله: قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. هذه الآية جدا صريحة أن الله ما شاء أن يهتدي الكل. قال: ولو شئنا، احفظوها، لآتينا كل نفس هداها، يعني ما شئنا، يعني ما شاء الله أن يهتدي كل إنسان. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني، أي سبقت مشيئتي بذلك، يعني أي سبقت مشيئتي بذلك، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هذا واضح جدا، لو أن الله لم يشأ وجود الكافرين لما خلق الجنة والنار؟ خلق النار أنه علم بعلمه الأزلي أنه في ناس حيفوتوا على النار. مين اللي حيفوت على النار ويستقر فيها؟ كفار. يعني الله عالم بعلمه الأزلي أنه حيكون في كفار. كيف بعض الناس بيقولوا الله ما شاء الضلال للناس؟ مثل هذا محمد أمين شيخه، هلا خليفته اسمه عبد الهادي الباني بالشام، قال الله ما شاء الضلال للناس، اللي ضلوا هن ضلوا، خرجوا عن مشيئة الله على زعمه. قال الله شاء السعادة للكل. الله قال: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. كيف عم تقول الله شاء السعادة للكل والاهتداء للكل؟ على مقتضى قول فيصل مولوي الإنسان الذي هو كافر ما عليه مؤاخذة، لأنه قال: الإسلام أعطى حرية الفكر والاعتقاد للإنسان، له أن يعتقد ما يشاء. فعلى مقتضى كلامه ما في باب اسمه أحكام المرتدين، لأنه مش أحكام المرتدين بيجي الحاكم بيقضوا اللي أرجع وإن لم يرجع يقتله. كيف فيصل مولوي بيقول له حرية الاختيار والاعتقاد، كيف لك أن يقتل؟ ما معنى الجهاد لك؟ ما معنى إرسال الرسل؟ أليس الله تبارك وتعالى جعله مبشرين ومنذرين؟ مبشرين ومنذرين، شو منذرين يعني؟ يعني يخوفون الذين كفروا، يقولون لهم أنتم إن كفرتم تستحقون، يعطونهم إنذار. يعني على مقتضى كلام فيصل مولوي ما في إنذار، في اللي بدك يعمله، اللي بدك يعتقده، هذا معنى كلام فيصل مولوي. على مقتضى كلامه كل الناس على الهدى، هذا معنى كلامي، أن كل الناس على الهدى. هذا أي رد عليك؟ محمد رجب ديب يقول: الأرض كلها مثل بعضها، ما في أرض أحسن من أرض، ما في بقعة أحسن من بقعة، ما في بقعة أحسن من بقعة. هذا بيقول يعني معناه كلامه لندن وباريس مثل مكة والمدينة. هذا مقتضى كلامي، لندن وباريس مثل مكة والمدينة المنورة. هيك بيقول محمد الجنديب، قال ما في أرض أقدس من أرض، كلها مثل بعضها، بقع الأرض كلها مثل بعضها. الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة شو قال؟ إني أخرج منك وإني أعلم أنك أحب البلاد إلى الله. قال وإني أعلم أنك أحب البلاد إلى الله. لما سألوا أحد من الصحابة عن شر البلاد اللقاء عند الله وأحب البقاع إلى الله، شو قال له؟ قال أحب البقاع إلى الله المساجد وشرها الأسواق. على مقتضى كلام محمد رجب ديب الرسول عم يقول كلام منه صحيح، هذا معنى كلامه والعياذ بالله. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا مرة عطوني عربان عن رجب ديب ما كنت أعرف المشاهد. أنا عم بيطر كنت شوي بس بعضهم لا شيء جدا بيطر. قال حاج تنقل في آخرة. قلت أنا بعد على الآخرة يعني فوين؟ هذا من شدة التعلق بالدنيا. محمد رجب ديب قال الرسول من كثرة ما صار ياكل بآخر حياته صار لحمه امتنت اثنين، صارت رقبته تطرق بصدره. ليش عم يقول هالكلام؟ انه يا جماعة طعموني يعني. واحد اسمه علي بدمشق قال الشيخ رجب قال لنا اذا اجوا منكر ونكير بالقبر قالوا له نحن جماعة الشيخ رجب، انه يعني مات ما. قال له شو ما تعملوا بمسحها بلحيتي انا. هكذا قال. هذيك احمد بدر الدين حسون قال عمر بالقبر حشر منكر ونكير بعصاي بالزاوية. قال له شوفوا بياخذ منكم عهد ما بقى تجوا عند مؤمن بشكل بخوف. قالوا له خلص اعطيناك عهد فتركهم. ما قلت لكم كأن إبليس يقعد على آذانهم ويقول لهم قولوا كذا، كلام كفر صريح والعياذ بالله. كل واحد ما بيقول بسم الله عند جماع زوجته بيكون الشيطان مشاركه بمرته، يعني على زعمه بيكون. طلع سيدنا إبراهيم على زعمه كان مشارك الشيطان أبوه لما إجا، لأنه أبوه ما كان كافر بيقول بسم الله لما يجي لزوجته أبوه لإبراهيم، ما كان يقول بسم الله وقاعد يقول بسم الله. على مقتضى كلامه كان مشارك الشيطان أبوه لإبراهيم لما إجا سيدنا إبراهيم والعياذ بالله. قال لهم كل واحد ما بيعمل ذكر بيكون منافق. هيك قال له كل واحد ما بيعمل ذكر ما بفوت على حلقة الذكر فهو منافق من المنافقين. واللي بيصلي الصلاة بآخر وقت فعليه جريمة كبيرة. قال واللي بيصلي بنص الوقت فهذا بده يستغفر رب العالمين. محمد رجب ديب يقول هذا. أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه قال في الأزل لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. شو يعني قال في الأزل لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين؟ شو يعني؟ يعني قال في كلام الله ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، وليس له بداية وليس له نهاية. هذا عبارة عن صفة الله الكلام، مثل ما نقول قال بعض العلماء إن الله تبارك وتعالى أوجد الحادثات بالخطاب الأزلي المعبر عنه في القرآن بكل. مش معناته الله كل ما بيخلق شيء بيقول كن كن كن، بيقولوا الحادثات وجدت بالخطاب الأزلي، حادثات التي وجدت في الماضي والتي توجد الآن والتي ستوجد فيما بعد إلى ما لا نهاية له، وجدت بالخطاب الأزلي المعبر عنه في القرآن بكل. وإلا كلام الله الذي هو صفته ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة. فهون لما عمول أنه قال في الأزل يعني ما عبر عنه في القرآن بهذه الجملة، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فهمتم؟ مثل لما نقول قال الله تعالى ولم يزل قائلا، شو قلت لكم معنى ولم يزل قائلا؟ لم يزل موصوفا بأنه متكلم، لا يزال موصوفا بأنه متكلم، لأن الله لا يوصف بصفة حادثة ولا تنتفي عنه صفة هي من صفاته الثابتة له. لا، يعني الله كان في الأزل موصوفا بصفة الكلام ولا يزال موصوفا بصفة الكلام. هذا معنى قول من يقول قال الله تعالى ولم يزل قائلا. مفهوم؟ شو فهمتوا؟ مين بيقول لي شو فهمتوا؟ لو هذه انه قال انه قال في الأزل لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. كلام الله يأتي ما يقصد البشر، لا يصوت ولا لغة ولا حرف. شو معنات قال في الأزل أم لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين؟ عبر عنه. أيوة ما عبر عنه في القرآن بهذا، وإلا كلام الله الذي وصفة ذاته ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، وليس بمبتدأ ولا مختتم، ليس له بداية وليس له نهاية. مفهوم كل الآيات هكذا صحيح. وقوله صدق لا يتخلف، لأن التخلف أي التغير كذب، والكذب محال على الله. الشرح المعنى لو شاء الله في الأزل أن يهتدي جميع الأنفس لاهتدى جميع الأنفس، لأعطى لكل نفس هداها وجعلها مؤمنة مهتدية. قال تعالى ولكن حق القول مني، أي ولكن قلت في الأزل وقولي لا يتخلف لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. مهم هون تحطوا شو معنى قلت في الأزل، لأنه الناس العوام ما بيعرفوا إذا لم تبينوا لهم. لما يسمعوكم عم تقولوا الجملة هاي قلت في الأزل ولأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، بعض العوام قد يتصورون أن الله يتكلم بهذا اللفظ لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فلذلك البيان هو مهم، أي أنني سأملأ جهنم من الجن والإنس، معناه لا بد أن يكون الكفار من الجن والبشر فلا يتغير الأمر. معناه الله تعالى قال في الأزل إنه يملأ جهنم من الجنة والناس، فلا بد أن تملأ جهنم من البشر والجن. وقدم ذكر الجن لأن أكثر أهل النار من الجن. وقول الله صدق لا يتخلف أي لا يتغير، أليس قال في الأزل إن قسما من العباد من الإنس والجن يدخلهم جهنم، فإن قسما يكونون من أهل الجنة فلا يتغير الأمر. فلا يجوز أن يقال لو قال ذلك في الأزل فهو قادر على أن يغير الأمر. ما بيجوز واحد يقول لو رب العالمين أخبر إنه في ناس حيفوتوا على النار قادر يغير، أخبره إنه في ناس حيفوتوا على النار، أنه ناس يدخلون النار. إذا واحد قال بس هو قادر يغير فما يدخلوا على النار، لا يقال هذا، لأن الله أخبر بذلك فلا يتخلف. كلامه وعد الله صدق، كلام الله تعالى صدق ووعيده صدق. لا نقول يتخلف وعد الله ولا نقول يتخلف وعيد الله، لا، هذا صدق وهذا صدق. فلا بد أن يحصل ذلك، لا بد أن يتحقق ذلك، لا بد أن يدخل قسم من الناس النار وقسم من الناس الجنة، لا بد. ولا يقال يفعل ما يشاء فيبدل قوله، لأن الخلف في قول الله مستحيل، وذلك في الوعد والوعيد. فما أخبر الله أنه يفعله فلا بد أن يفعله، وما أخبر أنه لا يفعله فلا يكون. وما قاله بعض من خلاف هذا فهو مردود، وذلك البعض أراد أن يجعل وعيد الله كوعيد الخلق. واستدل هذا البعض بقول الشاعر. شو البعض شو بيقولوا؟ بعض الناس قالوا حتى من الذين يؤلفون في العلم في العقيدة، قالوا إن وعد الله يتحقق، أما وعيده فيحتمل فيه الخلف لأن هذا من الكرم. قالوا وهذا الكلام غير صحيح، منه مصبوط. هذا اللي هو إنه واحد ما ينفذ وعيده من الخلق كرم، إذا واحد كان متوعد واحد إنه يضربه بحق مثلا، هو ضربه فبده يضربه بحق أو بغير حق وما نفذ هالوعيد، شو بيكون منه هذا الإنسان؟ كرم أخلاق منه، إنه هذا في الخلق هذا. فهذا البيت اللي استدل فيه هذا عن الخلق. واستدل هذا البعض بقول الشاعر وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. هذا عن مين؟ الناس عن واحد عم يمدح حاله هذا. فالشاعر قال ذلك في حق نفسه وهو خلق من خلق الله، فلو أوعد وأخلف فلا يعد عيبا. وأما الله تعالى فيجب تحقق كلامه في الإيعاد والوعد، في الإيعاد يعني بالعقوبة والوعد بالنعيم. وأما قول كثير من الجهلة الله قادر أن يغير ما قال في مثل هذا فهو كفر، اللي يقول الله قادر يغير ما قال هذا كفر والعياذ بالله. يقال لهم الله قادر على كل شيء لكن لا يخلف في قوله، لأن الإخلاف في قوله كذب والله منزه عن الكذب. كذلك الكلمه اللي بيقولوها بعض العوام السفهاء، بشوفوا وحده قويه بيقولوا هيدي كان الله بيقولها رجال او خلقها مرأة، كفر صريح. هذا فيه نسبه البداء الى الله، فيه نسبه الحدوث الى الله، فيه نسبه تغير المشيئه الى الله، وهذا كفر صريح. لو قال القائل ما قصدت، لما كنت ادرس في الازهر في مصر كان معي واحد الان يعطي الناس يده ليقبلوها بمنطقه الخليج السعوديه اسمه صلاح. هذا الرجل جاءت تزوره زوجة أخيه، فلما خرجت قال هذه الكلمة، قال هذه كان الله بده يخلق رجال أو خلق مرأة، اللفظ العام. هذا كفر صريح، وهو الآن يعد نفسه من الأولياء، هو بيعرف أنه ما من الأولياء، بس بيعمل هيك مشان الناس يقبلوا عليه بالعطايا والهدايا والتعظيم والتفخيم. يعني محمد رجب ديب بينه وبين نفسه ما بيعرف أنه ما من الأولياء، بيعرف ولكن يصر على ان يقول عن نفسه انبياء مسخرون عشان الناس يعظموه، يعني جماعته الحمقى عشان يعظموه ويجيبوله مصاري. قال له التقى بالغنى، هاللفظ، قال له التقى بالغنى، قال له اذا واحد انفق ماله في سبيل الله قال هذا منيح، هذا منافق من المنافقين. قال له اللي بينفق كل ماله في سبيل الله قال هذا منه منيح، قال هذا منافق من المنافقين. هذه سمعها من رجب ديب. محمد رجب ديب قال المحبة بلا انفاق نفاق. قال انتم بتكفوا الشيخ الدنيا هو بيكفيكم الامر الاخر. هكذا قال. وعلى الرسول قال لن تدعوا من عشرات لعنة الله عليه. واما قول كثير من الجهلة قرناه. فليس هذا من وظيفة القدرة، فما اشنع قول بعض الله قادر ان يشيل اهل النار ويحطهم في الجنة، قاصدا بذلك جميع اهل النار الكفار وغير الكفار. يقال لهؤلاء أنتم نسبتم إلى الله الكذب وأنتم لا تشعرون. مش رب العالمين قال خالدين فيها أبدا عن الكفار، فليقول الله قادر أن يشيلهم من النار ويدخلهم على الجنة، هذا كافر من الكافرين. الله قادر على كل شيء، لا يقال غير قادر ولا يقال قادر على ذلك، إنما يقال بما أن الله أخبر أن الكفار يخلدون في نار جهنم صار مستحيلا أن لا يحصل ذلك، لأن الخلف في كلام الله مستحيل. فلذلك لا يجوز إلا أن يتحقق ما قال الله، والله أخبر أنهم يدخلون النار ويخلدون فيها، فلا بد أن يدخل الكفار النار ويخلدون فيها. ويقال لهم هو قادر لكنه لا يفعل، لأنه يلزم من ذلك نسبة الكذب إلى الله، لأن الله أخبر بأن الكفار لا يخرجون كلما أرادوا أن يخرجوا ردوا إليها. قال رحمه الله، قال تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، أي ولكنه لم يشأ هداية جميعكم إذ لم يسبق العلم بذلك. كمان هذا من الحجج على هؤلاء الضالين، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. شو يعني فلو شاء لهداكم أجمعين؟ يعني ما شاء أن يهتدي الجميع، هذا معناه واضح. الشرح الله له حجة تامة، فلو شاء في الأزل أن يهتدي الجميع لاهتدى، ولكنه لم يشأ هداية الجميع إذ لم يسبق العلم بذلك. ثم هؤلاء الكفار لو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى ما كانوا عليه. انتبهوا هون لشغلة، ما بيصير واحد يقول الكفار لو رجعوا للدنيا لكانوا بيأمنوا، لا، لا يقال ذلك، لأن الله أخبر في القرآن الكريم ولو ردوا لعادوا إلى ما كانوا عليه، في القرآن الكريم أخبر. فلذلك ما بيجوز واحد يقول الكفار لو بيرجعوا على الدنيا بيأمنوا، لا يقال ذلك. لذلك هنا عم ينبه، ثم هؤلاء الكفار لو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى ما كانوا عليه. ولو عادوا لعاد إليهم ذلك الميل. الميل لشو يعني؟ قال رحمه الله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. صحيح، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. قال رحمه الله فالعباد منساقون إلى فعل ما يصدر عنهم باختيارهم لا بالكراه والجبر. الشرح: الخلق منساقون إلى ما شاء الله تعالى في الأزل. مش معنى منساقون مجبورون، لا، أي لا يكون منهم إلا ما شاء الله أن يكون منه، وعلم أنهم يفعلون لا بد أن ينساقوا إليه باختيارهم. المؤمنون الذين آمنوا ينساقون إلى الإيمان باختيارهم، والكفار الذين شاء الله تعالى أن يموتوا كافرين انساقوا إلى الكفر باختيارهم. تنفذت مشيئة الله في هؤلاء وهؤلاء. فالعباد لهم اختيار في أفعالهم الاختيارية. إذا واحد سألك يا نادين العبد مسير أو مخير، شفته ليه؟ عم يسألك عن العبد، بقول لك مسير أو مخير، شو جوابي؟ محمد اختاروا تحت مشيئة الله. شو شكم محافظين هاي الجماعة؟ قلنا ما بنقول مسير على المعنى اللي هني بيفهموه، على المعنى اللي هني بيفهموه، لأنه هني بيفهموا المسير مجبور، وقال لها في القرآن الكريم وهو الذي يسيركم في البر والبحر. شو يعني؟ يمكنكم من السير في البر والبحر، يعني على المعنى الموجود في القرآن كله. بس ما بيفهموا هيك. ومخير ليش ما بنقول مخير؟ ليه يا محمد؟ لا لا شو يا سيرين؟ اسمعين؟ قلنا لأنه مخير باللغة العربية يعني بين أمرين بس يعني. أما هو مختار يعني يختار أمورا كثيرة من أمور كثيرة. فبنقول مختار تحت مشيئة الله. وتحفظوها، ما بنقول مخير تحت مشيئة الله؟ لا. والكفار، ونحن عم نحكي عن فعل العبد، عن حال العبد كله عم نحكي. لما يقول لك الإنسان مخير ولا مسير قصده بحياته، مش قصده بين أمرين اثنين هو. والكفار الذين شاء الله تعالى أن يموتوا كافرين انساقوا إلى الكفر باختيارهم. تنفذت مشيئة الله في هؤلاء وهؤلاء. فالعباد ليس لهم، فالعباد لهم اختيار في أفعالهم الاختيارية، ولكنهم ليسوا خالقين لأفعالهم. وكذلك ليسوا كالريشة المعلقة في الهواء تأخذها الرياح يمنة ويسرى بلا اختيار منها. فتسوية هؤلاء بين العباد وبين تلك الريشة إلحاد وكفر. هم بالنسبة للكلام اللي كنت أقوله حتى ما حدا يعني يفهم العبارة غلط، هم فما أشنع عم بيقول الشيخ قول بعض الله قادر أن يشيل أهل النار ويحطهم في الجنة، قاصدا بذلك جميع أهل النار الكفار وغير الكفار. هون عم يستنكر الشيخ هذا القول، يقال لهؤلاء أنتم نسبتم إلى الله الكذب، لأن الله أخبر أن الكفار ما هيخرجوا من النار، ويقال لهم هو قادر، يعني من حيث القدرة الله قادر على كل شيء، من حيث الإمكان العقلي قادر على كل شيء، لكن هذا لا يحصل. ليش؟ قلنا لورود الخبر في الشرع أنه هذا ما بيحصل هالشيء، فشو صار مستحيل؟ شرعه. بارك الله فيك. نصلي المغرب.